وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة الاستثناء في الإيمان، وذلك بأن يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله، فما حكم هذا الاستثناء؟ وهل هو سائغ مشروع أو أنه محظور ممنوع؟ يشير الإمام ابن أبي العز رحمه الله إلى أن هذه المسألة وقف الناس منها طرفين وواسطة، فذهب جماعة من أهل الكلام إلى أنه يتعين الاستثناء ويجب الاستثناء، وأن من قطع بإيمانه وقال إنه مؤمن فهو مخطئ فيما قطع، وذهب جماعة إلى أنه يحظر الاستثناء ويمنع ويكون محرما، ومن استثنى في إيمانه فقد وقع في محظور، وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الاستثناء في الإيمان يجوز فعله أحيانا ويمنع فعله بحسب اعتبار أو باعتبار معين. ووجهة نظر العلماء في مسألة الاستثناء، عند الذين أوجبوا الاستثناء قالوا إن العبرة بخواتيم الأمور، والعبد لا يدري بما يختم له، أيختم له بالإيمان أم بغير الإيمان، ولذلك يجب عليه أن يعلق إيمانه بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما الذين منعوا من الاستثناء فقالوا إن الاستثناء يعني الشك، وإن من استثنى في إيمانه فهو شاك، والإيمان عندهم شيء لا يتجزأ ولا يقبل التبعيض ولا يقبل الزيادة ولا النقص، ولذلك فمن تشكك في إيمانه فقد خرج عن الملة، ولذلك منعوا الاستثناء واعتبروا المستثني في إيمانه شاك في إيمانه فاقد إيمانه. وذهب الجمهور إلى أن المسألة تخضع للجواز ولعدمه باعتبارات، أما الاعتبار الأول فإن كان للشك فمحظور ممنوع، لأن الإنسان ما ينبغي له أن يشك في إيمانه، وأما إن كان الاستثناء في الإيمان إنما أريد به إناطة الأمر بالله جل وعلا حيث هو عالم بما يختم به للإنسان وهو العالم بما قدر للإنسان، فعندئذ يستثني الإنسان ويقول أنا مؤمن إن شاء الله فهذا أمر جائز، أو أن يفعل الإنسان ذلك على سبيل التفويض وعلى سبيل الاستثناء في كل مستقبل، لأن الله تعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا إن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيجوز للإنسان أن يستثني في يمينه في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن ذلك يعني يخضع أو إن ذلك ضمن التعاليم التي علم الله سبحانه وتعالى الأمة. وكذلك يقول ذلك على سبيل التفويض وعلى سبيل التأكيد، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عند زيارته للقبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ولحاق الحي بالميت أمر مقطوع به، لكن إنما يفوض الإنسان ذلك ويستثني ويقول إن شاء الله من باب التأكيد أو من باب التحقيق، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا قيد الأمر وعلقه على المشيئة، مع أنه أكده في أوله بقوله لتدخلن، فهذه اللام الواقعة في جواب القسم أو الموطئة للقسم، وكأن المعنى أو وكأن المراد والله لتدخلن، فأكدت الآية بمؤكدات، ومع ذلك علق الأمر بالمشيئة، لأنه لا يمكن أن يقع شيء في ملك الله إلا وفق مشيئته ووفق إرادته سبحانه وتعالى. فإن كان الاستثناء من هذا الباب من باب تفويض الأمر إلى الله أو تأكيده، أو من باب أن المسائل لا يعلم خواتيمها إلا الله، فجائز أن يستثني الإنسان في يمينه. أما إذا كان الاستثناء بقصد الشك فهذا لا يجوز ولا يسوغ، ولذلك وقع فيه بعض أهل الكلام وكانوا يستثنون حتى في الأمور المقطوع بها، فيقول الواحد فيهم: هذا ثوب إن شاء الله، وهذا طعام إن شاء الله، وهذا حمار إن شاء الله، مع أن هذه الأشياء أشياء ملموسة ومحسوسة. وإذا قيل لهم ما موجب الاستثناء قالوا: هذا يعني في علمنا أنه مقطوع به، لكن قد يكون في علم الله على خلاف ذلك، وقد يكون في علم الله بغير ما هو موضح لنا ومبين، وهذا لا شك أن فيه تنطعا وأن فيه غلوا وأن فيه يعني مبالغة لا موجب لها. فالمسألة إذن كما عرفنا فيها ثلاثة أقوال، أرجحها وأصحها القول الثالث الذي يقول بالتفصيل: فإن كان الاستثناء بقصد التعليم وبقصد التفويض وبقصد التبرك وبقصد تفويض الأمر لله وأنه العالم بالخفايا فلا بأس به، وإن كان للشك فلا. قال ابن أبي العز رحمه الله: قال: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. قال: والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه يعني يوجب الاستثناء، ومنهم من يحرمه وهذان هم الطرفان، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهؤلاء هم الوسط. وهذا يعني القول الأخير، قول من يجيز باعتبار ويمنع باعتبار، هو أصح، وهذا أصح الأقوال. قال: أما من يوجبه فلهم ما أخذاني. هنا عندنا يعني مسألة على سبيل الاستطراد، وهي في الحقيقة ليست في من من من أصل الموضوع، لكن ذكرت لمناسبة. هنا ذكر المؤلف أن الناس على ثلاثة أقوال، طرفان وواسطة، وقال منهم من يوجب ومنهم من يحرم ومنهم من إيه؟ من يجيز. ثم بعد ذلك بدأ يفصل فقال أما من يوجبه. فهذا الأسلوب عند علماء البلاغة يسمونه بأسلوب اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، وذلك أن يوجز القول أولا ثم بعد ذلك يفصله وفق ما أوجز. أما إذا فصله على خلاف ما أوجز كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال جل وعلا بعد ذلك فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا يسمى أيضا باللف والنشر لكنه غير الايه؟ غير المرتب. وأما اللف والنشر المرتب فهو أن يوجد أو أن يذكر الأمر موجزا ثم يفصله حسب ذلك الإيجاز، وهذا مثل ما هو عندنا هنا حيث قال طرفان وواسطة، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. ثم قال فأما من يوجبه فلهم مأخذان، يعني لهم دليلان أو سببان من أجلهما أوجبا الاستثناء. قال فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، يعني الحكم بالخاتمة، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، هكذا عندكم ولا باعتبار الوفاة؟ ها كلكم عندكم الموافاة، في بعض النسخ الوفاة، ها وأيضا يجوز باعتبار الموافاة أي بما يوافي به الإنسان ربه عليه، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. يعني لو أن إنسان، وهذا يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهكذا العكس. إذن فالعبرة بالخواتيم، ولذلك جاز للإنسان حيث إنه يجهل ما الذي يختم له به، جاز له، بل هؤلاء يعني الكلابية وغيرهم أوجبوا عليه الاستثناء. قال وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر، الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان. قال ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، أي فلما انتهى بما يفسد الصلاة وبما يفسد الصيام كان الحكم لإيه؟ للآخر وللخاتمة. والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية، يعني أتباع أبي عبد الله ابن كلاب، هؤلاء أو هذا أبو عبد الله ابن كلاب الذي تبنى مذهبه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمهم الله، فإن أبا الحسن الأشعري تبنى مذهب الكلابية مدة من الزمان بعد أن انتقل من المذهب المعتزلي، إذ بقي في مذهب على مذهب الاعتزال أو أهل الاعتزال 40 سنة. تلقى هذا المذهب عن عمه زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم ضاق بهذا المذهب لأنه وجده يتنافى مع كثير من أمور الفطرة ومن الأمور الشرعية، فدل على أصحاب أبي عبد الله بن كلاب، فلما جلس إليهم وسمع منهم ارتضى مذهبهم وسار عليه واشتهر فيه وألف فيه من الكتب كتابه اللمع، فنسب المذهب إليه واشتهر المذهب بأنه مذهب الأشعرية، في حين أن أصل المذهب هو مذهب الكلابية. ثم إنه رحمه الله بعد ذلك دل يعني اختلف مع الكلابية في قضايا، فدل على أصحاب الإمام أبي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان رئيسهم في ذلك الوقت أبو زكريا يحيى الساجي، فلما جلس إليهم وسمع منهم ورأى أن مذهبهم هو الحق انتقل وانسلخ من مذهب الكلابية والتزم مذهب السلف، وألف في ذلك كتابه المشهور المعروف الإبانة عن أصول الديانة، وكان هذا آخر ما انتهى وما استقر إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فالشاهد أن هؤلاء الكلابية يوجبون الاستثناء. ومن الطرائف التي تذكر في هذا الباب يعني لأن كثيرا من الكلابية كانوا على مذهب الإمام الشافعي في الفروع، وكثير من المانعين للاستثناء وهو المذهب الثاني الذي سيمر بنا كان هو مذهب الماتريدية، الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق وأنه لا يقبل الزيادة ولا النقص، ولذلك وجد فيما بين هذين المذهبين من أهل التعصب الشيء الكثير، حتى إنهم يقولون، وهذا يعد كما ذكرت من الطرائف، إنه لا يجوز للحنفي أن يزوج ابنته للشافعي. قالوا ولما؟ قالوا لأن الشافعي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يعد شاك في إيمانه، ومن شك في إيمانه لم يبق له من الإيمان شيء، وهذا في الحقيقة إنما دافعه التعصب. وهذان الطرفان اللذان التزم كل واحد منهما جانبا منه، ولذلك قال الحكماء إن كلي أو إن كلي طرفي الأمور ذميم وخير الأمور الوسط. فهذا هو المذهب الأول، وهذا هو مأخذهم ودليلهم، قالوا نحن لا ندري الإنسان على ماذا يموت، ولذلك يستثني الإنسان في يمينه في إيمانه، ويجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأول ولا الثاني؟ الثاني اسمه الإبانة عن أصول الديانة. إيه؟ ها؟ لا، المقالات الإسلاميين هذا ليس يعني كتاب يعبر عن مذهب الإمام أبو الحسن الأشعري، وإنما هو كتاب كتبه في الفرق الإسلامية، كتبه في بيان الفرق الإسلامية، مثل كتاب الملل والنحل، ومثل كتاب الفصل لابن حزم، والملل والنحل للإمام الشهرستاني. ألف أبو الحسن الأشعري كتاب سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، بيّن فيه الفرق الإسلامية، عموم الفرق الإسلامية وما تختص به كل فرقة من الفرق الإسلامية. آخر كتاب ألفه هو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وأما كتاب اللمع الذي هو على مذهب الكلابية ألفه لما انسلخ من مذهب المعتزلة، لا أدري، لكن هذا الكتاب موجود مطبوع، إنما هو يبين فيه المذاهب الإسلامية المختلفة، ما أدري. قال: وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا. طبعا هم هذا الكلام الذي يقوله الكلابية يقولونه بناء على مذهبهم في تأويل بعض الصفات، مثل صفة الحب، المحبة، يقولون إن المراد بالمحبة الرضا وما إلى ذلك. ولذلك يعني يقولون إذا كان الإنسان سيموت مؤمنا لو عاش طول عمره كافر فإن الله مع كفره يحبه، لأنه علم في الأزل أن هذا سينتهي به الأمر إلى الإيه؟ إلى الإيمان. ولو أن إنسانا قضى معظم عمره مؤمنا لكن نسأل الله السلامة يختم له بسوء العاقبة، يقولون هذا الله يكرهه منذ الأزل. والذي عليه السلف الله سبحانه وتعالى علق المحبة على شيء وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلق المحبة على الإيه؟ على الاتباع، وجعل الاتباع هو الأساس، والمحبة تأتي تبعا لذلك. فإذا إذا كان الإنسان في حالة الكفر، ولذلك الكلابية يقولون إن الله أحب الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يدخلوا في الإسلام، ولما كانوا على الكفر وعندما كانوا يعبدون الأوثان كان الله يحبهم وبقيت محبته لهم وما زالت حتى أسلموا وماتوا على الإسلام. لكن الذي يقوله أهل السلف والجمهور: لا، إن الله سبحانه وتعالى إنما أحب المؤمنين بعد إيمانهم، وبعد دخولهم في الإيمان جاءت المحبة، والله يحب متى شاء ويبغض متى شاء، وذلك لأن المحبة من صفات الفعل المتعلقة بمشيئته جل وعلا، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وإنما الذي ذكره الكلابية إنما ذكروه بناء على رأيهم في أن هذه من صفات الذات وليست من صفات الأفعال، وقد عرفنا هذا بكثير من التفصيل. والخلاصة التي يذكرها هنا الشارح يقول إن هؤلاء قالوا لما كانت العبرة بالخواتيم وجب على الإنسان أن يستثني، ولهذا قال: وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه أو ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. قال: وليس هذا قول السلف، وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه. ها؟ أيوة. لكن العبارة التي عندنا أوضح، ولا كان يعلل، يعني هم يستثنون ولكن يقولون ما العلة في الاستثناء، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، وهذا يعني القول الذي قاله الكلابية من أن الله يحب الكافر إذا علم أنه سيؤمن، ويبغض غير يعني يبغض المؤمن إذا علم أنه سيكفر، يقول هذا فاسد. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة، يعني من الأدلة التي تدل على أن المحبة إنما تكون بعد الاتباع. ثم صار إلى هذا القول إلا هو الوجوب، وجوب الاستثناء. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني بذلك القبول، فهو لا يعني أنه أدى، وإنما يعني أن الله قبل. وفي الحقيقة لا ارتباط بين الأداء وبين القبول، لأن القبول أمر غيبي وأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، والإنسان إنما يسقط ويجزئه، يسقط عنه التكليف ويجزئه أداؤه إذا أدى وفق الأركان والشروط، ولا يلزم من الأداء القبول. لا يلزم، يعني الأداء لا يستلزم القبول، لأن القبول أمر متعلق بالرب جل وعلا. قال ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. فهذا ما انتهى إليه أصحاب المذهب الأول، يعني الذين بنوا المذهب في أساسه إنما بنوه على الخواتيم في الأعمال التي أو في أعمال التكليف، ثم بعد ذلك تطور الأمر وبالغ الناس في هذا حتى إنهم استثنوا في الأمور العادية. وأما المذهب الثاني، وأما المأخذ الثاني من مآخذ هؤلاء الذين قالوا بوجوب الاستثناء، لأنه قال لهم مأخذان، المأخذ الأول إلا هو بناؤه على الخاتمة، وأما المأخذ الثاني يقولون إن الإيمان المطلق، وهذا المذهب المأخذ الثاني يعني قد يكون له وجه من النظر، وهم يقولون إذا قال الإنسان أنا مؤمن معناه إنه يستلزم أن يكون قد أدى كل الواجبات وامتنع عن كل المنهيات، وهذا أمر قد لا يتحقق لأحد إلا إذا استثنينا من ذلك يعني الأنبياء، وما عدا الأنبياء لأنهم معرضون للخطأ، معرضون للمعاصي، فلا يستطيع أحد أن يقول أنا مؤمن بمعنى أنه ما فعل مخالفة قط ولا قصر في واجب قط. قالوا ما دام الإنسان إذا قال أنا مؤمن هذا القول يستلزم منه هذين الأمرين، لذلك وجب عليه أن يستثني، لأنه لا يمكنه أن يفي بذلك الوعد، لا يمكنه أن يفي بذلك الوعد. ولهذا قالوا يجب عليه أن يستثني حتى لا يأثم وحتى لا يقع في الحرج في زعمه أنه مؤمن وقد نقص إيمانه بترك واجب أو بفعل محظور. وهذا القول كما ذكرت يعني له وجهة نظر، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وعلى الجواز لا على الوجوب، حملوه على الجواز لا على الوجوب، ولذلك قالوا يجوز للإنسان أن يستثني في يمينه ويقول إيش أنا مؤمن إن شاء الله من هذا من من يعني بهذا الاعتبار، وهو أنه إذا قال أنا مؤمن فإن ذلك يستلزم فعل كل الواجبات وتجنب كل المحظورات، وهذا قد يكون صعبا، ولذلك لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إلا إذا استثنى. فالجمهور والسلف على أن مشروعية الاستثناء من هذا المبرر من هذا السبب ومن هذا المأخذ جائزة لا واجبة، بخلاف ما ذهب إليه أصحاب الطائفة الأولى الذين أوجبوا ذلك. هذا معنى قوله. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وقد عرفنا أنه لا يشهد لأحد يعني من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من وردت النصوص الشرعية بالشهادة له. قال يعني لما كان يترتب على قوله أنا مؤمن التزكية والقطع بالجنة، لذلك لزم الصرف عن هذا الأمر بالاستثناء. لكن هل هذا الاستثناء واجب أو جائز؟ الجمهور على أنه جائز، وأصحاب القول الأول على أنه واجب. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون خشية تزكية النفس، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ها؟ هذا الذي قاله النبي، مو نحن الذين قلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. ها؟ لكن هل أنت لو قلت لفلان إن هذا مؤمن يعني يتحقق فيه في قولك ما تحقق في قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرق كبير بين قول النبي وبين قول غير النبي، لأن النبي قوله ما ينطق عن الهوى. ولذلك لما قال للرجل اعتقها فإنها مؤمنة قطع بإيمانها، ومثله من قطع النبي أو من حكم بالجنة لهم فإننا نقطع بإيمانهم وبدخولهم الجنة. واضح؟ قال وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله. ويحتجون أيضا يعني أصحاب القول الأول الذين قالوا بوجوب الاستثناء ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذان يعني هاتان المسألتان أو هذان الموقفان، أما دخولهم بيت الله فهذا أمر مقطوع به، لأن الله سبحانه وتعالى أكده لكنه جل وعلا قرنه بالاستثناء على سبيل التعليم، أنه ينبغي للإنسان إذا ما أراد التحدث عن المستقبل أن يعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا. هذا ما وجه به الشارح هاتين الآية هاتين النصين الآية والحديث. قال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا أمر مقطوع به، فإنه صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقى الناس بالنسبة لله جل وعلا، ونظائر هذا يعني كثير. إذن هذا توجه وأسباب قطع أهل المذهب الأول بوجوب الاستثناء. وأما من يحرمه، يعني وأما من قالوا بأنه يحرم الاستثناء، فإنما أقاموه على أمر واحد وعلى شبهة واحدة، وهي دعوى التشكيك ودعوى الشك. قال: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، يعني قال إن الإيمان هو التصديق، فيقول: أنا أعلم أني مؤمن. ومعنى أعلم هنا بمعنى علم هنا التي هي بمعنى اليقين، كأنه يقول: أنا أقطع وأنا أوقن وأنا يعني جازم بأني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم بإيه؟ بالشكاكة، أو سموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء في قوله تعالى، يعني ولذلك قطعوا بالأمر دون شك. لكن هؤلاء أورد عليهم، يعني الذين يقولون بالاستثناء، سواء الجمهور القائلون بالجواز أو أصحاب الرأي الأول القائلون بالوجوب الذين هم الكلابية، أوردوا على الحنفية، قالوا لهم: أنتم تقولون لا يجوز الاستثناء، طيب ماذا تقولون في قوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله؟ لو كان الاستثناء غير جائز لما استخدمه الرب جل وعلا ولما تكلم به في كتابه. فتكلم الرب جل وعلا به في كتابه وذكره في كتابه له دليل على الجواز، إذ لو لم يكن جائزا لما فعله. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أجابوا قالوا: إن الاستثناء في هذه الآية ليس المراد به التشكيك في الدخول، وإنما لما كانوا محتمل يدخلوا هم خائفين، واحتمالا يدخلوا وهم وهم آمنون، إذن في قوله إن شاء الله قالوا هو منصرف إلى الإيمان، إلى الأمن والخوف. هكذا قال الذين نفوا الاستثناء، قالوا: الاستثناء متعلق بالأمن والخوف لا بالدخول. قالوا: إن الاستثناء متعلق بالعدد، وذلك لأن الله وعد الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لكن لما أخر الدخول سنة وقد علم الله أن منهم من يموت قبل الدخول، لذلك قال إن شاء الله. فالتردد إنما هو في العدد لا في الدخول. وهذا هكذا أجابوا، لكن الجمهور ما رضوا منهم هذه الإجابة، وقالوا لهم: أما نفيكم الاستثناء في الدخول فهذا أمر ما له مبرر. فكما يكون الاستثناء في الأمن والخوف أو في الزيادة والنقص، كذلك يكون الاستثناء في الدخول وعدم الدخول. إذن ما عندكم قرينة تصرفون بها هذا الاستثناء عن الدخول إلى ما ذكرتم، ولذلك لا يستقيم لكم الجواب. هكذا رد الجمهور على هؤلاء. ولهذا يقول قال: وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. قال: وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين. إذن فلا شك ولا مجال للتردد في مسألة الأمن مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض. طيب، عندئذ توجه السؤال إلى الجمهور: إذا كنتم تنفون أن الاستثناء أريد به التردد في هذه الأشياء، فلما ذكر الله الاستثناء؟ أجاب الجمهور بأن ذلك من باب التعليم ومن باب التأدب مع الرب جل وعلا في الأمور التي ستكون في المستقبل، وإن على المؤمن إذا ما أراد أن يتحدث عن أمر مستقبلي أن يستثني، امتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال: فإن الله تعالى قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف. ولهذا جاء في الحديث أن من حلف على شيء واستثنى ولم يتحقق لا تلزمه الكفارة. إذا قال: لا والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، ولم يتحقق له لا تلزمه الكفارة. لكن إذا حلف وقال لا أفعلن ولم يستثني، فعندئذ ولم يتحقق له ما يريد، تلزمه الكفارة. إذن فهو على سبيل التعليم، يعني قوله إن شاء الله هذا على سبيل التعليم. قال: ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين، لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه تعالى قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص، لأن الله تعالى علمنا ذلك. هنا تكلم الشارع عن مسألة، وهذه المسألة نسبت إلى الإمام الزمخشري، ونحن نعرف ما عليه الإمام الزمخشري رحمه الله من الشطط عن مذهب السلف، وأنه كان ممن تورط في مذهب المعتزلة، وكان من القائلين بآراء المعتزلة والمحتضنين والمتبنين لها، لكنه قد كبى في هذه المسألة كبوة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. يقول: وهذا الأمر يعني ما كان الشارح يريد أن يمر به دون أن ينبه إليه لخطورته. يقول: ونقل عن الإمام الزمخشري أنه قال عند هذه الآية في قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يقول هذه لفظة إن شاء الله ليست من القرآن، وورودها هنا باحتمالين. الاحتمال الأول أن الملك ألقاها وقال إن شاء الله وسمعها النبي، يعني ملك آخر غير جبريل ألقاها وسمعها النبي وظن أنها من القرآن فألحقها، وهذه كلمة صعبة. والنقطة الثانية يقول احتمال أن النبي هو الذي قالها، وهذه أيضا أصعب، ونحن نعلم أن القرآن مصدره الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم به، وليس للملك لا جبريل ولا غير جبريل، وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيد في كتاب الله شيء. والله تعالى يقول في حق جبريل قال إنه رسول أمين، ووصفه بأنه رسول، الرسول إنما يبلغ ما يؤمر به، ووصفه بأنه أمين دليل على أنه لا يمكن أن يقع منه زيادة أو نقص. والله قال في حق نبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، ها؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، لو لقطعنا عنه الوتين ولا منه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا الوعيد لم يتحقق، فهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول، إذ يتحقق الجواب عند وقوع الإيه؟ عند وقوع الشر. ولذلك ما الذي حمل الإمام الزمخشري إلى أن يقول ذلك؟ إنما هو نقول التعصب إلى المذهب، لكنه أوقعه في أمر صعب وفي أمر عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذه الزلة. قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قال فأثبت قرآنا، قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. ولذلك يقول هنا في نسخة جيم وفي نسخة دال، هل هذا عندكم ولا لا؟ يقول زيادة ونصها، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. عندكم؟ وهي مثبتة في نسخة ألف، إلا أن الناسخ قد أثبت كلمة لا فوق أول كلمة منها، وكلمة إلى في آخر كلمة منها، وهذا الرمز يعنون به أو يعنون به أن ما بين لا وإلى يحذف لأنه ليس من الكتاب. إذن عرفنا الآن وجهة نظر القائلين بالمنع، ثم بعد ذلك ذكر وجهة نظر الذين قالوا بالجواز. قال وأما من قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه، وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد، يعني الناس بالدليل، من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال إن شاء الله يعني تمنى ورجى وسأل الله أن يكون منهم فهذا لا بأس به. واضح؟ وكذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني واستثنى فالاستثناء حينئذ جائز لأنه يطلب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله إيه منهم. وكذلك من استثنى طبعا يعني المراد بهذا أن يكون منهم أن يكون من المؤمنين كامل الإيمان. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وهذا الذي كان مأخذ الطائفة الأولى لكنهم هم يقولون بالجواز لا بالوجوب، وهذا القول نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله وتفويضا إليه لا شكا، وهذا القول في القوة كما ترى لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. ثم قال بعد ذلك يعني الإمام الطحاوي رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذه مسألة أشار إليها الإمام الطحاوي رحمه الله وتكلم عنها ابن أبي العز كلاما جيدا، وهذا أيضا رد، والغرض من هذا الكلام هو الرد على طائفة المعتزلة، إذ أنهم تبنوا هذا المذهب وكان تبنيهم له باب فتنة فتحوه على المسلمين. ذلك أن أهل الكلام لما وجدوا كثيرا من النصوص خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وخاصة فيما يتعلق بإثبات الصفات الخبرية كإثبات صفة اليد والنفس والعين والساق والإصبع وغيرها من الصفات التي ذكرها الله في كتابه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ولما كانت هذه الصفات منفية عندهم لأنهم نفوها وقالوا إن الله غير متصف بها، وعندما وجهوا بتلك النصوص ومن يعني هذه النصوص التي وجهوا بها أصبحت ملزمة لهم، وليس لهم أن ينكروا أو أن يردوها. أوحى إليهم شيطانهم وحملهم إلحادهم وغيهم إلى فكرة، هذه الفكرة هي ما تسمى بقطعي الثبوت أو قطعي الورود وقطعي الدلالة. فجاءوا إلى الآيات القرآنية التي فيها إثبات الصفات الخبرية، وقالوا هذه الآيات وإن كانت قطعية الورود بمعنى أنها قرآن يتلى وأنه قد نزل وثبت ونقل القرآن إلينا نقلا متواترا لا شك في وروده، وهذا ما يسمونه بقطعي الورود، لكن قالوا فيه إنه ظني الدلالة، إنه ظني الدلالة. ومعنى ظني الدلالة يعني أن دلالته محتملة، يحتمل أن يراد بها كذا، ويحتمل أن يراد بها كذا، ويحتمل أن تصرف عن ظاهرها إلى معاني أخرى. ولذلك ردوا هذه الدلالات من هذه الآيات حسب ما فهمه السلف، وقالوا لا، الله ما أراد بها كذا، وتوسعوا في باب المجاز وقالوا إن هذا اللفظ غير مراد به الحقيقة، وإنما يراد به المجاز، فالمراد باليد النعمة، والمراد باليد البطش، وما إلى ذلك مما ينقل عنهم. وأما ما يتعلق بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا، هذه الأحاديث أخبار آحاد، يعني خصوصا إن كثير من الأحاديث كانت نصا واضحا لا مجال لصرفه، لكنهم قالوا عنها إنها أخبار آحاد، وخبر الآحاد يفيد الظن، ظني الورود، وما دام ظني الورود إذن لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات هذه الصفات. وهكذا ردوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة. وهذا ما أراد الإمام الطحاوي رحمه الله أن يرد به على هؤلاء، فقال هذه المقالة العظيمة: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يعني يجب الإيمان به، ولا يجوز لأحد أن يرده بحجة ظنية دلالته أو بحجة ظنية وروده. أما بالنسبة للقرآن فهو قطعي الورود، وهذه مسألة ما استطاع المعتزلة أن يشككوا فيها، لكنهم لجأوا إلى التشكيك في المراد من المعنى، فقالوا ظنية الدلالة. وأما بالنسبة لخبر الآحاد فأهل السنة والجماعة على أن خبر الآحاد نعم هو في الأصل ظني الورود، يعني إذا كان الخبر مروي عن شخص واحد يحتمل أن هذا الشخص يخطئ في فهمه، يخطئ في نقله، ولذلك نقول هو ظني الورود. لكن إذا احتف خبر الواحد بالقرائن فإن هذه القرائن إذا اجتمعت ترفع عنه ظنية الورود وتجعله قطعي الورود. ومن القرائن مثلا أن يروي الحديث وأن يخرج الحديث البخاري أو الإمام مسلم، وذلك لأن الأمة الإسلامية عجمت هذين الكتابين ودرستهما وتتبعتهما ثم سلمت بصحتهما، وتسليم الأمة الإسلامية وإجماعها على صحة الصحيحين هذه قرينة قطعت أزالت الشك في ورود ما جاء فيهما، وأصبح خبرهما قطعيا الورود.